إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا من أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض أهوال وأحوال يوم القيامة، تحدثنا وقلنا بأن الأرض ستبدل، وكذا السماء يوم تبدل الأرض غير الأرض، وبرزوا لله الواحد القهار. يقوم الناس وقد بدلت الأرض، فما هي بالأرض التي عهدوها؟ وينظرون إلى السماء فإذا هي ليست السماء التي عهدوها، فلا نجوم ولا كواكب ولا معالم ولا شيء، أرض بيضاء عفراء ليس فيها علم ولا معلم. يقومون صراعا، يقومون لرب العالمين، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، يوم يدعون إلى هذا اليوم فيقومون لرب العالمين. هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، آدم نوح موسى عيسى الأنبياء المرسلون الصحابة التابعون الشهداء العلماء الدجاجلة الكذابون الطغاة الأبالسة الجن، الكل مجموع ليوم عظيم. ثم بعد ذلك ذكرنا بأن الله عز وجل يأتي في ظلل من الغمام، وتأتي الملائكة صفا يصفون على هذه الأرض، يأتون وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، انتهى الأمر. الآن المسألة جد في جد في جد في جد، فبصرك اليوم حديد. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. الله عز وجل نزل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية استعدادا للعرض على الله، ثمانية من الملائكة. لكن الملك، وما أدراك ما الملك، من حملة العرش، كما جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي. فليست المسألة ارتجالا، كل واحد يخمن ويرتجل ويعتدي في الدعاء أو في الأمور الغيبية، وإنما هي المسألة دليل، لا يتحدث الإنسان إلا بدليل، ودليل وبدليل صحيح. وعلى هذا فالإنسان يتحرى في مثل هذه المسائل والمسائل التي مضت في كتاب الفتن وفي غيرها، يتحرى أن لا يستدل إلا بدليل صحيح. وما أكثر ما يوضع في هذا الباب، إما في باب الترغيب أو باب الترهيب، فلا مكان للأحاديث الضعيفة في دنيا المسلمين. أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. تصور، وعند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رجلاه قد مرقت الأرض 7 وعلى منكبه الواحد منهم على منكبه العرش مسيرة 700 عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. تصور 700 عام. ما عليك إلا أن تسمع فقط، أما أن تستوعب عقليا أو تتصور الشيء ذا هذا ممتنع. 700 عام، وهذه المسافة بين العاتق وبين المنكب أو بين أذنه ومنكبه، فتصور كم طوله كم عرضه كم. خيال خيال. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، لكن أنا وأنت وكل مسلم إنما يستقبل هذا بالإسلام والاستسلام، لأنه غيب محض. فوضع العرش والله فوق العرش، فالآن حساب، الآن نقاش. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لكن من الناس من يعرض على الله عرض تكريم، يعرض على الله ويضحك الله منه ويأخذ الله عز وجل معه ويعطي، وهو ويبشره بمكانه وبما أعد له وبما فعل وستره ويمضي. ومنهم من لا، كما مر بنا يناقش، كما في حديث أبي برزة عند الترمذي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسئلة، كما سئل بالقبر من ربك ما دينك من نبيك، 3 أسئلة، هنا 4 أسئلة، لكن أسئلة كلية وأسئلة جزئية، نقاش دخول في جزئيات هذه الكليات. فإذا أجاب عن العمر ماذا فعل فيه، يناقش في جزئيات هذا الجواب، يناقش مناقش يحاسب حسابا عسيرا. والناس في هذا اليوم في أمر مريء، في أمر فظيع، يعني حتى أن الهم والغم يصل أو يبلغ حتى الأنبياء وحتى المرسلين من عظمة هذا اليوم، فهو يوم عظيم. حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عتبة ابن عبد وهو عند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا جر على أنفه من يوم ولد حتى يموت هرما في مرضاة الله لحقره في ذلك اليوم، لحقره في ذلك اليوم. حتى حتى قال عبد الله بن عمرو كما جاء عند الطبراني أو عند الحاكم قال لو تعلمون يعني ما سيحدث لقام الإنسان يصلي حتى ينكسر ظهره ولبكى أحدكم حتى ينبح صوته. قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهو يوم قادم وسيطرق الناس والذين ماتوا الآن يشمونه بل ربما رأوا بعضه. هذا اليوم سيأتي وقد اقترب وصل، ومن مات قامت قيامته. فيعرض الإنسان على الله، وما منكم من أحد كما في حديث ابن حاتم عند الشيخين إلا وسيكلمه الله، كل واحد. ثم بعد ذلك ذكرنا أن كل من عرض على الله أخذ طريقه، ثم يأتي دور المنافقين، فإذا ما وقفوا بين يدي الله يحلفون بملء أفواههم أنهم الصلحاء وأنهم الأتقياء، فيومئذ تشهد عليهم ألسنتهم وتشهد عليهم أفخاذهم ولحومهم وعظامهم كما بينا كما في حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهما، وفي حديث ابن عمر ينادى على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. انتهى الزيف والتزييف والخداع، انتهى هذا في دار الدنيا. أما دار الآخرة يوم تبلى السرائر. فينتهي العرض ويمر هذا اليوم على المسلمين المؤمنين يمر مرورا يسيرا، وعلى المنافقين والكافرين يمر مرورا عسيرا، وكما ذكرنا يحصل لهم من الهم والغم السنين الطوال. في هذا اليوم الرعيب الأمم الماضية كل أمة تنادي وتقول أمام الله ما جاءنا من نذير، فيدعو الله عز وجل يدعو الأنبياء. وقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يدعى نوح وتدعى أمته، فيقال فيقول لبيك وسعديك، فيقف بين يدي الله نوح وهو أول الأنبياء، فيقول له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب بلغت. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول الله عز وجل يا نوح من يشهد لك؟ قال يشهد لي محمد وأمته. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يأتي الأنبياء من بعده، كل أمة تقول ما جاءنا من نذير، ثم تشهد هذه الأمة ويشهد نبيها أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة. فنشهد الآن ونشهد يوم يقوم الأشهاد، نشهد أن نوح عليه الصلاة والسلام بل أنذر أمته كم ألف سنة إلا 50 عاما. نشهد ونوقع على هذه الشهادة في الدنيا وفي الأخرى، وكذا بقية الأنبياء. فحلف المنافقين انتهى وبان زيفه، وادعاء الأمم الماضية بأن الأنبياء لم يبلغوهم أيضا ثبت أنه مجرد ادعاء. لكن يقوم أربعة يحتجون، كما في حديث الأسود ابن سريع وهو عند أحمد سند لا بأس به، يحتج أربعة: أصم، الأصم فيقول: يا رب جاءني الإسلام وأنا لا أسمع شيئا. والأحمق والرجل الهرم، ورجل مات في فترة فيقول الأصم: جاءني الإسلام وأنا لا أسمع شيئا. وطبعا هذا الأصم الذي ما قامت عليه الحجة، أما أصم اليوم ربما أنه قامت عليه الحجة، لكن هناك من هو أصم لكن لم تقم عليه الحجة. والأحمق فيقول: يا رب جاءني الإسلام والصبية يحذفونني بالحجارة، يعني كان مجنونا. ويقول الهرم: يا رب لقد جاء الإسلام ولا أعقل شيئا. ويقول الرجل الذي مات في فترة: يا رب ما جاء إلي منك رسول. فيأخذ الله عز وجل عليهم العهد، عهدهم وميثاقهم، ليطيعنه، فيعطونه العهد. ثم يرسلهم فيقول: ادخلوا النار، ادخلوا النار. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت بردا وسلاما. وكل إنسان ما قامت عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكل إنسان ما قامت عليه الحجة، مثل كالذين يوجدون الآن في أدغال القارات، ما قامت عليهم الحجة فإنهم يبتلون ويمتحنون في عرصات القيامة كهذا الامتحان. ادخلوا النار، فمن دخلها تجاوز الابتلاء والامتحان، ومن أبى أمر به إلى النار. ثم تكلمنا وقلنا بأن الصحف أو الميزان، وهو كما في حديث سلمان وهو عند الحاكم بسند لا بأس به، أنه عندما يوضع الميزان لو وزن به السماوات والأرض لوسعهن. ولما سئل رب العزة، سألته الملائكة: في من تزن يا رب في ذلك؟ قال: من أشاء من خلقي توزن الأعمال. الأعمال المعنوية توزن، وكذا توزن حتى الأشياء الحسية. فجبهة الإنسان توزن، ساق الإنسان يوزن، جسم الإنسان الذي استعمله في طاعة الله يوزن. وقد مر بنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود لما لما قالوا في ساقه ما قالوا من حموشة ودقة قال لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فالإنسان سيوزن حسيا ومعنويا إن استعمل عمل جسمه في طاعة الله فذاك الوزن الثقيل، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فيوزن الإنسان، يوزن عمله، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف وكل يستلم كتابه إما بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، ثم بعد ذلك يساقون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وأهل الجهنم أنواع، فمنهم من يتقدم إلى النار، هؤلاء الذين مفروغ من كفرهم أمر بهم كما في حديث أسامة بن زيد، أما أهل النار فقد أمر بهم إلى النار مجرد ما قاموا، فإذا هم في نار جهنم. وآل فرعون الآن يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيساق أهل النار إلى النار. هل يمرون على الصراط؟ نعم، قد يمرون على الصراط فيقعون في أوله، يقعون في نار جهنم. أو يقال أن المفروغ منهم من الأصل هم في النار، وأن بعضهم ربما يمر على الصراط، والله أعلم. المهم أن مجلسنا اليوم هو عن النار، وكنا قد وعدناكم أن نتحدث اليوم عن الجنة، فأنسأناها أو أنسأنا الحديث إلى غد أو بعد غد، لعله في الغد إن شاء الله. أما اليوم فحديثنا عن النار، النار الجحيم، الهاوية. دار الكافرين أعدت الكافرين، فهي الآن موجودة، وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث عائشة رضي الله عنها، رآها عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، وقال رأيتها يحطم بعضها بعضا، وقال لم أرك اليوم قط أفضع منها. ثم قال كما في حديث أنس، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي حديث أبي ذر عند الترمذي، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند الشيخين جعلوا يبكون ولهم خنين، يعرفون فحوى، يعرفون ماذا يقول الرسول. هذه النار التي الآن نسمع عن أخبارها، نقرأ أخبارها في القرآن، نقرأ أخبارها في السنة. غدا نراها رؤيا عين، نراها يحطم بعضها بعضا. ما طولها؟ ما عرضها؟ ما قعرها؟ ما هي أبوابها؟ ما هو قدر حرها؟ من هم أهلها؟ ما هو قدر أو عظمة أجسام أهلها؟ وإلى متى ستبقى طولها وعرضها؟ طولها لا نهاية له، عرضها لا نهاية له، وحتى تكون مدركا ومستوعبا لهذا الكلام أنصت لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي أخبره الذي خلق هذه النار. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يجاء يوم القيامة كما قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم، فهي تتنقل، فهي ستأتي في أرض المحشر والمنشر، وإلا أصلها في سجين في الأرض السابعة. يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه مع جواربها، تضرب 70 في 70 5 مليارات، إلا 400,000 أو إلا 100,000، يعني 4,900,000,000 ملك، 4,900,000,000 ملك، والملك من هو الملك؟ الملك يستطيع بإذن الله أن يقلب الدنيا ظهرا لبطن. هذه النار وهذه عظمتها. أما حرها فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم: ناركم، الحديث ناركم، الحديث متفق عليه طبعا، ناركم هذه التي يوقد ابن آدم هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: والذي نفسي بيده، إنها فضلت عليها 69 مرة، كلها مثل حرها. يعني هذه النار التي بين أيدينا، نار جهنم، أشد منها كم؟ قرابة 70 مرة، يعني 69 مرة، هذا حرها. ولذلك يوجد حرها من مسافة 40 سنة، يوجد حرها. الكافر قبل أن يصلها بمسافة 40 سنة، كما في حديث سعيد عند الإمام أحمد، يظن أنها مواقعته. والله إن كانت لكافية هذه النار التي بين أيدينا ونراها، كافية، ربعها كافي، خمسها كافي، عشرها كافي، لكنها نار سيتبين لنا لمن. وأما قعرها فقعرها 70 خريفا، 70 عاما، هذا قعرها. وهي كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دركات، فهي دركات، مستويات، درجات. وقد جاء عند مسلم أن النبي بن حديث رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع وجبة، يعني صوتا، وقال: هل تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفة جهنم منذ 70 خريفا، فهو يهوي فيها الآن، والآن انتهى إلى قعرها. وفي حديث عتبة بن غزوان: لقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم يهوي بها 70 خريفا. وبداخلها منازل، بداخلها سجون، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا فهو سجن ضيقا مقرنين، ولا سيما هذه السجون كما جاء في حديث يعني بعضهم حسنه سجن يقال له بولس، هذا للمتكبرين والمتجبرين. هذا بالنسبة لقعرها. وأما حرها فلا تسأل عن حرها، فهي تشوي الوجوه، تشوي الوجوه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهي حارة تقطع أو تنضج الإنسان كما سيأتي بلمحة بصر. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله جبريل، لما خلق الله النار قال له وقال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا يسمع بها أحد فيدخلها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي ما رأيته مثل النار نام هاربها. غريبة، الإنسان ما يهرب من هذه النار. فيها أنواع العذاب، فيها السلاسل والأغلال، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الأودية، في أودية لها فيها أودية، وأودية عظيمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد بسند لا بأس به فويل مما يكسبون، والويل هو واد في جهنم يهوي به الكافر 70 خريفا قبل أن يبلغ قعره يسحبون. وفيها العقارب وفيها الحيات، وقد جاء بحديث وإن كان ضعيفا لكنه ما يشهد له من الآثار الموقوفة، والحديث عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في النار لحيات مثل أعناق البخ تلسع الواحد فيبقى حموتها 40 خريفا، وإن فيها لعقارب أمثال البغال الموكفة تلسع الواحد فتبقى حموتها 40 خريفا. قال عبد الله بن مسعود، وهذا هو الشاهد الصحيح وهو إسناده جيد، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والحديث عند ابن أبي شيبة وعند الحاكم قال عند قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب قال زيدوا عقاربا أدناها كأمثال النخل الطوال. فهذا يدل على أن في النار أن فيها عقارب وأن فيها حيات. هذه النار فيها طبعا حجارة وفيها ماء وفيها رصاص وفيها أنواع السوائل، وقودها الحجارة، هذا الأصل، لكن فيها أشياء أخرى توقدها، وفيها الماء الحار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذان خصمان يختصمون في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. طبعا الثياب أيضا عليهم ثياب من نار. هذه النار التي أعدت للكافرين خالدين مخلدين، وأعدت لأصحاب الكبائر لفترة معينة إلا أن يغفر الله لهم. هذا بالنسبة لحرها، والنار هي جحيم، يعني حرارة بالغة، وهي في نفس الوقت زمهرير، فهناك قسم زمهرير، يعني برودة متناهية. قد قال الله عز وجل عن أهل الجنة: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه: إن اشتكت النار، اشتكت من حرها ومن بردها، فأذن لها بنفسين، بنفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر، ونفس في الشتاء فهو أشد ما تجدون من الزمهرير. فإذا شكوا الحرارة نقلوا إلى البرودة، وإذا شكوا البرودة نقلوا إلى الحرارة. من هم أهلها؟ أهلها المتكبرون الكفار. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: حيثما، قال الرجل: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. أهلها المتكبرون والمتجبرون. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه لما تحاجت الجنة والنار قالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. أيضا اليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد وعند مسلم، والذي نفس محمد بيد لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعند مسلم الحديث أبي موسى رضي الله عنه يقال يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا وقال: هذا فكاكك من النار. ومر بنا حديث أبي سعيد يقال لهم: اشربوا فيتساقطون في النار، بالنسبة لليهود، وكذا النصارى. أيضا أهلها كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حارث بن وهب عند الشيخين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل النار قال: كل عتل جواض مستكبر. الرجل القاسي الجافي الجواض، وكما في حديث عبد الله بن عمرو وعند الإمام أحمد لما سئل عن أهل النار قال: كل جعضري جواض جموع منوع، ويل لكل همزة لمزة الذي ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وفي حديث عياض بن حمار المجاشعي وعند مسلم: أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون مالا ولا ولدا. هذا الرجل البسيط اللي مع كما يقال مع الخيل يا شقرة، لا يبالي، غافل عن الأعمال الصالحة، أهم شيء يأكل ويشرب. والخائن الذي لا يخفى له طمع شيء وإن دق أو طمع وإن دق إلا خانه، والذي لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخونك في أهلك وبالك وعن أهلك وبالك، والبخيل والشضير الفحاش هذا البذيء في لسانه. نعم هؤلاء كما قلت منهم من يدخل النار لفترة، وقد تحدثنا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب الإيمان. أيضا أهلها النساء، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وأسامة وعمران وغيرهم: ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفي حديث عبد الرحمن بن شبل وعند أحمد قال: إن أهل النار هم الفساق. قالوا: وما الفساق يا رسول الله؟ قال: النساء. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا أمهاتنا وأخواتنا وأزواجنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ولكنهن إذا ابتلينا لم يصبرن، وإذا أعطينا لم يشكر. ومر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهو عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأهلها أيضا كثير من أصحاب المعاصي كالزنا واللواط وغيرها، كما دلت على ذلك الأدلة التي مر ذكرها. لكن كما قلت أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، قد يغفر لهم ولا يدخلون النار البتة، يدخلون الجنة. نعم ربما ينالهم شيء من عذاب القبر، عذاب البرزخ، ثم يدخل الجنة. ومنهم من لا، سيدخل يعذب في القبر. وقد مر بنا حديث سمرة بن جندب في عذاب أهل البرزخ بالنسبة لأهل الكبائر، ثم يمحصون ويدخلون الجنة. أما الخوارج فإنهم وغيرهم من البدع الضالة فإنهم يرون أن أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في النار، الخوارج وغيرهم كالمعتزلة. النار من هم أصحابها كما سبق، لكن ما هي أوصافهم؟ أولا بالنسبة لي قدر مؤخرة أحدهم، يعني مجلس أحدهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، وجاء من طريقين: الطريق الأول قدر مجلسه كما بين مكة والمدينة، يعني 400 كيلو، هذا قدر مؤخرته. وفي رواية: مثل الربذة. والربذة كم تبعد عن المدينة؟ قرابة 300 كيلو. وهذا يدل على أن من أهل النار من تكون مؤخرته 400 كيلو، ومنهم من تكون 300 كيلو، يعني طولها، يعني تصور. أما بالنسبة لمنكبه فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن بعد ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، يعني تقريبا كطول المجلس مجلسه. وأما بالنسبة لي غلظ جلده فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: غلظ جلده 42 ذراعا، وعند البزار من حديث ثوبان: بذراع الجبار، بذراع الرجل الكبير، كبير الذراع أو طويل الذراع. وفي حديث أحمد: ذراعه غلظه 70 ذراعا. ومعنى هذا أن أهل النار من يكون غلظ جلده 70 ذراع، ومنهم وهو الرجل الذي يزاد في عذابه ويقل، فيكون 42 ذراعا. وهذه الجلود كما قال تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وأما بمسيرة 3 يعني أزيد من 42 أو 70 ذراعا، لا يكون مسافة بعيدة، يكون غلظه غلظا عظيما. هذا بالنسبة لنابه ولضرسه. أما بالنسبة لفخذه، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رضي الله عنه وعند الترمذي غلظه فخذه مثل البيضاء، مثل البيضاء. أهل المدينة يعرفون جبال البيضاء وقد رأيناها أكبر من جبل أحد عشرات المرات، عشرات المرات، موحشة من رآها. وغلظ الجوى فخذ الكافر يوم القيامة مثل البيضاء. يعني تصور نابه وضرسه وأضراسه بهذا القدر، وأسنانه، مجلسه ومقعده بهذا القدر، ما بين منكبيه بهذا القدر، فخذه بهذا القدر. تصور يعني كم طوله، كم عرضه. هذه صفة وهذه أشكال الكافرين في نار جهنم. وهذه النار تحرقهم بلحظات، مجرد صبغة واحدة، عرضة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وهو عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، يعرض عرضة سريعة، يغط غطة سريعة، فيقال له هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا. هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا. نسي كل شيء حصل له من نعيم. يأتي الواحد منهم إذا طلب الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، من الماء البارد الذي عندكم، أو مما رزقكم الله، تفاحة ولا برتقالة ولا موزة ولا شيء، أو مما رزقكم الله، أي شيء برد هالحرارة. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. خلاص نسوا. يأتي الواحد إذا أتي، إذا طلب الماء يؤتى بماء كعكر الزيت. وانتم ربما شاهدتم الزيت وهو يغلي، فما يقربه كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه الى شفتيه حتى اولا، كما في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه تتقلص شفته العليا تصير إلى نصف رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تصير إلى سرته، وتخرج أسنانه وأضراسه في موضع قال تعالى وهم فيها كالحون، يعني منظر قبيح، وحتى بعد ذلك يدنيه وتسقط فروته كما في الرواية الأخرى تسقط فروة وجهه. وفي حديث أبي أمامة وهو عند الترمذي أيضا تسقط فروة رأسه. ثم يشرب يكره كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي يشرب فيكره تشويه ومع ذلك يشرب. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. فيشرب فيصب على رأسه ويشرب حتى يخلص إلى جوفه. ليس هذا الجوف الناعم وهذا الإنسان البسيط الآن بطوله وعرضه، لا، جسم كبير. ينزل هذا الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في بطنه حتى ينفد من قدميه. هذه النار عذاب دائم لا ينتهي، خالدين مخلدين. يا أهل النار كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه يا أهل النار خلود فلا موت، فتزداد حسرتهم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لآكلون من شجر من زقوم، من زقوم، فمالئون منها البطون، يأكلون من الزقوم. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قرأ عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، كيف بمن هي طعامه؟ لو قطرة فقط نزلت لأفسدت على أهل الدنيا دنياهم. وأما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بالنسبة للغساق وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس القرار، فبئس القرار. فهم في حميم وغساق. ما هو الغساق؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لو أن دلوا يعني إناء من غساق أهريق في الدنيا لأنتن على أهل الدنيا أو لأنتن أهل الدنيا منتن، منتن رائحة متناهية. وهذا يسقى فيه يشربه الكفار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من يموت وهو مدمن للخمر إلا سقاه الله من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. وآخر من شكله أزواج، أشياء أخرى، مشروبات متنوعة، عد واغلط من المشروبات النارية. بالنسبة لي ويشربون ليس فقط لفقط يرفع عطشه، لا، شرب الهيم. ترى أنت الإبل إذا عطشت تشرب، لو تأتي بها برك الماء شربته. يأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، يعني هذا الزقوم يأكلونه يأكلونه أكلا ذريعا وأكلا سريعا وأكلا كثيرا، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. فهم في أكل وفي شرب، لكن ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ النار لا يغبطون، وإنما ينظر إليهم وينظر إليهم أهل الجنة كما سيأتي إن شاء الله. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. وقد جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره من النار. فقد وجهنا عليه الصلاة والسلام بدعاء بإذن الله يكون سببا في نجاتنا من النار. هناك أناس مخلدون في النار، لكنهم معذبون عذابا خفيفا، كأبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو طالب وقف مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقفة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله كما في حديث العباس سأله قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث عند الشيخين. وفي حديث النعمان بن بشير أيضا: أهون أهل النار رجل منتعل بنعلين من النار. وفي حديث في رواية عند مسلم: شراكان أو نعلان من النار لا يرى أن أحدا أشد منه وإنه لأهونهما. فهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وفي لفظ: في أخمص نعليه جمرتان. فهو يعذب عذابا أبديا. وبالنسبة للذين ماتوا في الفترة، منهم وكما قلت منهم من قامت عليه الحجة، يعني بلغ بدين إبراهيم وقامت عليه الحجة، ومنهم كما قلنا بأنه سيمتحن في عرصات القيامة، ومن ذلك أبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيمتحن في عرصات القيامة لكنه سيخفق في الامتحان. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: لما جاء رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى قال دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. أيضا يعني جاءت حديث تدل على أن المنعمين وأن الذين لا تطرقهم الأمراض أيضا أنهم يعني يصيبهم أو لهم نصيب من عذاب جهنم غدا. وعلى هذا فالذي يبتلى بمرض وبنحو ذلك يفرح. وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل أصابتك أم بلدم أو ملدم؟ قال: لا. أو قيل: يا رسول الله، وما هي أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. ثم قال: هل أصابك هذا الصداع؟ قال: وما هو يا رسول الله؟ قال الرجل: لا، ما أصابني قط. قال: يا رسول الله، وما هو الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فهذا الرجل الذي لا تصيبه لا يصيب صداع ولا يصيبه أوجاع، هذا علامة أنه من أهل النار. لكن الرجل الذي يبتلى بالصداع ويبتلى بأنواع الأمراض، هذه علامة على أنه بإذن الله من أهل الجنة. وإن شاء الله غدا نتحدث، وسيكون مجلسنا إن شاء الله عن جنات النعيم، أدخلنا الله وإياكم إياها، وأعاذنا الله عز وجل وإياكم من نار جهنم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.